الأخ أبو صالح تفضل. بارك الله فيك. الأخ يقول ما هو الضابط في قضية الاستسلام؟ ويقول قبل ذلك بالنسبة للناقض، يعني إذا نقض قوم العهد فقلنا إن كل من يصح منه القتال، يعني من بلغ من الذكور يقتل، فهل إذا وجدت قرينة أن فلانا لا يقاتل فهل يقتل أيضا؟ أقول بالنسبة لمسألة نقض العهد، لا يوجد قتال أصلا يا إخوان، يعني في نقض العهد لا يوجد قتال حتى نعرف من يقاتل أو من لم يقاتل، وإنما في نقض العهد علم أن هذه الفئة التي كانت قد عاهدت على أنها لا تحارب المسلمين ولا تعين على حربهم وأن تكون مسالمة وأن يكون كذا، وهناك قوانين معينة أو أمور اتفق عليها، فنقضت هذه الفئة العهد الذي اتفق عليه فتمكن المسلمون منهم. الآن كلهم تحت الأسر، يعني كلهم في يد المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاصر بني قريظة استسلموا كلهم، ولا ندري من الذي يقاتل الآن من الرجال أو من الذي لا يقاتل، فهم قد نزلوا ورضخوا وطلبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. فلما جاء سعد بن معاذ حكم فيهم بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت وصحيح. فهذا حكم الله عز وجل في هؤلاء، ولا يمكن أن يميز الذي يقاتل من الذي لا يقاتل، لأنه لا توجد حرب أصلا. فعرض الذكور جميعا، فمن كان يعني يشك فيه هل هو بالغ أم غير بالغ فإنه يكشف عن عانته، يكشف عن عانته، فإذا كشف عن عانته فوجدوه قد أنبت، يعني خرج الشعر الخشن الذي يخرج عند البالغ، فإنه يضرب عنقه في الخندق، يضرب عنقه، وليس هناك شيء يسمى قتال هنا، الرجل مجرد هو في يد المسلمين ويعرف أنه بالغ، فإذا عرف فإنه يقتل. هذا بالنسبة لنقض العهد. وأما بالنسبة للشاهد على الاستسلام، فإن السلف الصالح اعتبروا أي كلمة تعتبر عند هؤلاء الكفار استسلاما يقبلونها منهم، فكانت في أيامهم بعض الكلمات الفارسية التي يطلقها الكفار فكانوا يعتبرون هذا أمانا، فكذلك الآن إذا رفع يده أو رفع علما أبيض أو دخل داره ولم يقاتل، فإذا دخل عليه لا يدافع وإنما يخرج مستسلما ويعني يمكن الجيش منه، فإن هذا كله من باب الاستسلام ولا يقتل ويعتبر أسير. ولكن كما قلت لا يقبل هذا الاستسلام منذ بداية الحرب إلا إذا قتلت يعني شرخهم كبارهم وأئمتهم، لا بد أن يجهز عليهم حتى لا تقوم للكفر قائمة طالما أنه لم يسلم. كذلك من هرب إلى جيش المسلمين فهو أولى ممن يستسلم بعد ذلك، الذي يأتي إلى جيش المسلمين قبل القتال لاجئا ومظهرا أنه لا يريد المحاربة فهذا يقبل منه هذا ولا يقتل، وهو أيضا من الأسارة، ولا يكون منهم أحد يعني معفو عنه إلا من أسلم، يعني الذي يريد أن يحقن دمه وماله وكل شيء يسلم، أما أن يختار الكفر فهو في هذه الحال قد اختار إما القتل وإما الجزية والذلة. نسأل الله عز وجل أن يمكن للمسلمين من هذا العهد الذي مضى، والله سبحانه وتعالى أعلم. تفضل الأخ هاي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله المسألة زادت بين وتوضيحها يا شيخ محمد. بس يعني هي يعني يمكن ادي مثال لان هو ده يعني يمكن هو ده عين الحاجه اللي انا بنسال فيها. وهو حضرتك اتكلمت عن القوم اللي دخلوا بلاد المسلمين دول مقاتلين وقومهم في بلادهم هم في منهم بيحرض على القتال وفي ما بيحرضش. لو هل يقول ان انا اقتل الناس دول في بلادهم واعتبر هذا جد دفع هو ده كان مقصودي وده طبعا خيرا ان شاء الله. الاخ يقول الآن مثلا حالة نريد أن يعني هي أساس السؤال إذا كان هناك من دخل بلاد المسلمين يقاتلهم فهل يجوز لي أن أقتل بقية هذا الشعب في داره ويعتبر هذا من جهاد الدفع؟ الجواب لا شك في ذلك لا شك في ذلك، فإن العبرة بالجميع. فمثلا إذا أرسلت دولة لنا جيش وهذا الجيش جاء ليقاتلنا في ديارنا، فهذا الجيش ممثل لهذه البلاد، وقد حصل الآن يعني منابذة بين البلدين وهذه البلد اعتبرت مقاتلة بمجرد أنها أرسلت هؤلاء يقاتلون، فمن قتل في هذه البلاد فإنه داخل تحت الحرب القائمة، لا يعتبر أن هذا لم يأتي فهو ليس بمحارب، أو أن هذه البلد لها عهد ولا شيء، هذه بلد محاربة وكل من فيها الآن محارب. الذي يريد أن يأمن يترك هذه البلد طالما أنها معرضة الآن للقتال والحرب، أو يعارض دولته وحكومته في مسألة الحرب حتى يثنيها. هو بين الأمرين ولا يميز بين الذي يقاتل والذي لا يقاتل، والله سبحانه وتعالى أعلم. حتى لو وجد في هذه البلد من يمانع الحرب على الإسلام، حتى لو كان هناك من يمانع الحرب على الإسلام لا يمكن أن نميز بينه وبين غيره. هذا قتال الآن حتى في نفس الجيش. الجيش الذي يقدم أحيانا على بلد ويريد أن يحتلها، كثير من الموجودين فيه قد يكونوا يكرهون هذا وإنما ينفذون أوامر، أو بعضهم لا يريد أن يقاتل ونرى هذا أمامنا. يعني كثير من الجنود الآن في العراق مثلا من الأمريكان يرفضون القتال ويعارضونه، ولكن ماذا يفعلون؟ والمسلم عندما يقاتل ما الذي يدريه هذا يريد أن يقاتل أم لا يريد أن يقاتل؟ فهناك أمور تصعب يصعب ضبطها. وعلى كل حال كل هؤلاء كفار، والكافر الأساس فيه كما قلت القتل، لأنه اختار الكفر بالله عز وجل الذي خلقه وأنعم عليه بهذه الحياة على الإسلام وهو الذي خلق لأجله. فهذه نقطة أساسية يا إخوان لابد أن يلتفت لها، وهي أساس خلق الله عز وجل للإنسان. الأخ يقول لو سهل ضبطها فالذي أفهمه جواز قتله. لا شك أن قتله جائز بمجرد أنه دخل بلاد الإسلام، لكن كيف يسهل ضبطها؟ يعني مسألة سهل ضبطها أنا أعتبرها مستحيلة. كيف يسهل ضبط شيء في نفس الذي أمامك؟ الذي أمامك في نفسه أنه يكره الحرب أو لا يريدها، فكيف تضبطها؟ الظاهر منه أنه قد دخل بلاد الإسلام وأراد أن يقتل من فيها وأراد أن يحتلها، هذا الذي يظهر منه. أما الذي في نفسه من بغض وكراهية وعدم رغبة هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل. وإذا كان فعلا هكذا فليستسلم لجيش الإسلام. إذا أراد أن يعني فعلا لا يريد القتال فليهرب إلى جيش الإسلام، إذا وجد مجالا فليهرب مباشرة إلى جيش الإسلام حفاظا على حياته. هذا الذي يعني يمكن أن يظهر به عدم رغبته في القتال، والله سبحانه وتعالى أعلم. بارك الله فيكم.